يمنع أن يجمع أن يجمع في العقد شرطان، كأن يقول أبيعك هذه الدابة بشرط أن أركبها وأن أحمل عليها، بشرط أن أركبها وأن أحمل عليها، يعني يشترط الأمرين، يشترط الركوب ويشترط الحمل، أو أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه وأن تصبغه، بشرط أن تخيطه وأن تصبغه، يعني جمع شرطين. هذا معنى أن يجمع شرطين، يعني كأنه إذا كان شرط واحد فلا مانع، وإذا كان شرطين فهو ممنوع. هذا ظاهر النص، وهذا هو الذي أيضا ذكره الحنابلة وأظن الشافعية، يجزون شرطا ويمنعون شرطين بمقتضى هذا. ولكن الصحيح كما قلنا أن كل شرط لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما فهو مباح، لأن الأصل أن المسلمين على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وما دام أن شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا يحلل حراما ولا يقود إلى ربا ولا إلى غرر ولا إلى جهالة ولا إلى ظلم ولا إلى نزاع، فالأصل فيه الحل سواء كان شرطين أو أكثر. نعم نعم. ليس من مصلحة العقد على معنى شيء خارجي، ليس من مصلحة العقد، يعني على معنى مصلحة العقد مثلا الرهن، الرهن والكفيل والضمين، هذه مصلحة العقد على معنى تبقي على العقد محفوظا. أما ما ليس من مصلحة العقد وأمر خارجي كالحمل مثلا والركوب، الحمل والركوب هذه منافع، منافع للمتعاقدين أو أحدهما، لكن ليس لها علاقة بالعقد، شرط مقتضى العقد الذي تقتضيه طبيعة العقد، كما قال له أبيعك هذا على أن تسلمني، أصل التسليم بطبيعته من مقتضيات العقد، حتى وإن يعني وإن لم يشترطه أمر لازم، أو أبيعك هذا على أن أملكه، أصل طبيعة العقد أنها تقتضي الملك، تقتضي انتقال ملك العين المباعة من البائع إلى المشتري، فهذه طبيعة مقتضى العقد، ولهذا شرطه شرط فضلة، يعني شرط زائد، يعني لا يؤثر لأنه موجود متحقق سواء شرطه أو لم يشرطه، هذا معنى مقتضى العقد. الذي من مصلحة العقد يعني فيه كفالة، فيه رهن، فيه أشياء تتعلق بمصلحة العقد على معنى تحافظ على العقد. أما الأمور الخارجية وإن كانت لا تعارض شرعا كالمنافع، اشترى ثوبا قماشا بشرط أن يخيطه، الخياطة ما لها علاقة في العقد لكنها مفيدة لأحد المتبايعين، فهذا هو الذي ليس من مصلحة العقد لكنه ليس محرما، هذا هي محل الخلاف. بعضهم يقول لا يجوز، لكن طبعا يرد على حديث جابر اللي معنا بالأمس، ويرد أيضا حديث المسلمون على شروطه. إيه لا لا، بس هو من ليس من مصلحة العقد، يعني أقصد بغض النظر شرط أو شرطين لكنه ليس من مصلحة العقد، شرط الحملان ليس من مصلحة العقد، أمر خارجي لكنه مفيد لأحد المتعاقدين، مفيد لأحد المتعاقدين. لا ما في غير، لأن في حد العرف. لا، إذا كان فعلا فيه غرر واضح ما صح، أما إذا كان يعني يحدده العرف، كما لو قال مثلا أحمل متاعي إلى المدينة مثلا، طبعا المتاع ما تقدر تقول لا 5 كيلو 4 كيلو، المتاع المعروف ليس بالضرورة أن تقول أحمل متاعي الذي يزن 4.5 كيلو على مسافة 2.5 كيلو، فما يحتاج ما دام أنه حمل معتاد ومسافة معتادة وعرفه معروف. مثلا قال لك أنا أحمل إلى جدة، جدة ما تقول يعني معروف مثلا منطقة جدة، وقد يكون لك الحق أن تقول هل إلى مطار جدة مثلا لأنه بعيد، قد يكون ذلك. لكن عموما إذا قلت إلى جدة كل محيط جدة مفهوم داخل وليس فيه غرر، وليس فيه غرر. يحتمل ايش؟ اي لا لا ما ما ما يمكن يكون شرطة فاسدة. اصل الشرطة الفاسدة الاصل ممنوع من اصل من اصل الشرع. الاصل الشرط الفاسد ممنوع باصل الشرع بقاعدة الشرع. الله لا يحب الفساد. ايشو؟ لا على كل حال يعني ينظر حقيقة في في في في نفس أولا صحة الحديث، الأمر الثاني التحديد بشرطين وثلاثة تحتاج إلى نظر، والقاعدة كما ذكرنا لكم ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. الإنسان لا يضمن الشيء إلا إذا كان في تمام ملكه. أنت لا تضمن شيئا ليس في ملكك، لا تضمن شيئا ليس في ملكك. فإذا يعني ما لم يضمن يعني ما لم تكن مالكا له ملكا تاما، ما لم تكن مالكا له ملكا تاما. فلا يحل ربح ما لم يضمن، يعني أنت تملك بضاعة ملكا تاما أو تملك أرضا ملكا تاما، لك أرض اشتريتها ب10,000 ريال ثم بعتها ب12,000 ريال، طبعا هذا الربح مضمون. ما معنى مضمون؟ هذا معنى ما هو مضمون، أقصد أنه ربح حلال لأنك بعت شيئا هو من تمام ملكك. أما شيء لم تملكه أو لم يتم ملكك عليه كما لو كان بيع في مدة الخيار مثلا أو ثم تبيعه بربح، هذا لا يحل لأن نفس الشيء ليس مملوكا لك ملكا تاما، فلا تأخذ عليه ربح لأنك لا يحل لك ربح إلا في شيء قد ملكته ملكا تاما. فلا يحل للإنسان أن يربح في بضاعة أو في عقد هو لم يملكه ملكا تاما، هذا معنى ولا ربح ما لم يضمن. نعم، ما لم يضمن ولم يضمن، لا ما لم يضمن هو يعني أو حتى ما لم يضمن، إذن الوجهين ما لم يضمن أو ما لم يضمن على معنى أن يكون داخل تحت ضمانه، والإنسان لا يدخل تحت ضمانه إلا ما كان مالكا له ملكا تاما كما مر معنا وسألناكم عن الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني أنك لا تضمن إلا شيئا ملكته ملكا تاما، فأنت ضامن له ومسؤول عنه، كذلك ربحه لك لأن الربح الغنم بالغرم. نعم، إذا فسرنا بالقبض يضمن ولا يضمن؟ بالقبض؟ كيف القبض؟ القبض صورة من صور الضمان، القبض صورة من صور الضمان. ولا بيع ما ليس عندك، طبعا هذا تعرف أنه جاء في حديث صحيح، ولا بيع ولا تبع ما ليس عندك، يعني الإنسان لا يجوز أن يبيع ما ليس عندك، يعني ما ليس مملوكا لك ملكا تاما أو ما ليس في تحت يدك بحيث تكون متمكنا منه، كما لو كنت فعلا تملك حمامة ثم طارت من القفص ملكك لك لها ملك تام طبعا، لكنها ليست عندك، بمعنى ليست في مكنتك، لست متمكنا منها لأنها طير في الهواء، وإن كان ملكك عليها ملكا صحيحا لكنك غير قادر على التسليم، غير قادر على التسليم، هذا معنى ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإن له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك، يعني ليس عنده الأشياء الثلاثة الأخرى، سلف وبيع وشرطان، غير ليست في ابن ماجه. نعم زميلكم يسأل يقول فإن له، الضمير يعود على ماذا؟ أنت ما رأيك يا لو قادر تأملها، يعني أنا أسألك عنها. نعم صح، فإن بماجه، يعني بماجه عنده في رواياته ليس عنده إلا هذا الأمر، ليس عنده سلف وبيع ولا شيطان. نعم. باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. أن يعتقه بشرط أن يعتقه. أنا عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترت ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها. قال باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. يعني ما معنى هذه الترجمة أو ما فائدتها؟ الله من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. خص العبد بالذكر، لماذا أفرده بباب؟ لا، ورود الحديث فيه يعني كان يدخل في، لماذا لم يجعله مثلا في الباب الأول؟ أو ولهذا سيأتي الذي بعده أن مشاط الولاء، لماذا خصه بالذكر؟ يعني مع أنه من جملة الشروط، سواء كان من مقتضى العقد أو مصلحة العقد إلى آخره. يعني مثل خلنا نشوف أخوانك. هذا شرط فاسد يعني؟ الذي في الباب هنا شرط فاسد؟ يبدو أنك يعني تريد شيئا قد يكون هو المقصود، لكن إما خانتك العبارة أو لا. الذي يبدو أن الأصل أن الإنسان لو اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد أنه يبطل، لو اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد، إلا أن هذا مستثنى في العتق، لأن العتق أن تشتري على أن تعتق يعني كأنك تشتري بشرط أن تخرجه من ملكك ولا لا؟ لو اشتريت شيئا على أن تخرجه من ملكك ما صح، لأن العقد يقتضي أن يبقى في ملكك. العقد يقتضي في البضاعات والأعيان الأخرى أنه يبقى في ملكك، لكن العبد نظرا لتشوف الشارع للعتق أجاز هذا الشرط على الرغم من الأصل لو كان بضاعة كان هذا يخالف مقتضى العقد. لو قلت له أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تبيعها هذا يخالف مقتضى العقد، أو بشرط أن تهابها، أو بشرط أن تخرجها من ملكك، أو أبيعك بأن لا تملكها، هذا يخالف مقتضى العقد. لكن بالنسبة للعبد تشتريه بشرط أن تعتقه صح، استثناء لأن الشارع يتشوف إلى عتق العبيد، يتشوف إلى عتق العبيد، وإلا الأصل أن اشتراط خروجه من الملك مخالف لمقتضى العقد. اشتراط إخراجه من الملك مخالف لمقتضى العقد، لأن الأصل أن العقد يقتضي أن انتقال الملك من ملك البائع إلى ملك المشتري، عين المملوكة من ملك البائع إلى ملك المشتري. فمن هنا بوب له الشيخ يعني كأنه يشير إلى أن هذا على الرغم من أنه شرط مخالف لمقتضى العقد إلا أنه في باب العتق سائغ. واضح مشايخ؟ قال أنا أشترى الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، ولم يذكر البخاري لفظ أعتقيها. على كل حال يعني اللفظ النبوي اشتريها وأعتقيها يعني قد لا يكون فيه دلالة على على على ارتباط اشتراط اشتراء العبد مع عتقه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن اشتراطهم الولاء لا يؤثر، يعني ما دام أنك اشتريتيه من أجل أن تعتقيها وهم يطالبون بالولاء فإن اعتاقك لا يؤثر في مطالبتهم الولاء لأن الولاء لمن اعتق. ف يعني اللفظ النبوي والإرشاد النبوي لعائشة رضي الله عنها يعني ما في اقتران العتق بالشراء، أن يكون العتق شرطا في الشراء، إنما قال اشتريها واعتقيها. فحقيقة الدلالة على ما ترجم له الشيخ يحتاج إلى مزيد تأمل، فلعلكم تتأملوها في شروح الأحاديث، لأن وجه الدلالة كأنه يعني يحتاج إلى نظر. نعم، وليس هنا شرط الحقيقة، يعني اللفظ ليس في شرط حقيقة، يعني فيما يبدو لي اللفظ النبوي ليس في شرط، اللفظ النبوي ليس في شرط. لا ما هو يبيع، هو النبي صلى الله يرشد عائشة، يرشد إرشاد حينما جاءت تستشيره تريد أن تشتري بريرة وتعتقها، فأولئك قالوا نعم ما في مانع نبيعك لك على أن يكون الولاء لنا، أن يكون الولاء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء سيكون لك لأن الولاء لما اعتقها، ولم يقل اشتريها بشرط عتقها، ولم يقل اشتريها بشرط عتاقها. فالدلالة على ما ترجم له الشيخ فيها نظر، فتأملوها وراجعوها بالشروح لعلكم تجدون ما يبين وجه نظر المصنف، وإلا ليس فيه دلالة فيما يظهر لي. نعم مصنف تأخر شوية، ماشي بقى طيب نعرف انه اتى به للاشتراط، هل يسلم له الاستدلال ولا يسلم؟ ولا نعرف أنه أتى به الاستدلال، لكن ثم يعني وهل يسلم له ذلك؟ هذا محل النظر. من اشترى عبدا أراد أن يتركه، هل يكون له الولاء أو الولاء يكون بباطل؟ لا، لمن أعتق الولاء لمن أعتق. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.